بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخواتي الغاليات وبناتي الحبيبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موعدنا اليوم مع المحاضرة الخامسة من محاضرات علوم القرآن، واليوم موضوع جديد نتحدث عنه، ألا وهو المكي والمدني. وأول سؤال يطرأ على بالنا هو: ماذا سأستفيد من دراسة المكي والمدني؟ ما العائد الذي يعود علي يا دكتورة؟ الحقيقة أن الفوائد كثيرة، أولها الإقرار بإعجاز القرآن الكريم. كيف هذا الكلام؟ يتجلى عبر السور المكية والمدنية بلاغة القرآن الكريم في الحديث مع المخاطبين أو معرفة حال المخاطبين. يعني هل حديث القرآن في السور المكية مع كفار قريش يستوي مع حديث القرآن مع المؤمنين في المدينة المنورة؟ لا، لا يستويان، هناك فرق كبير بينهما، وهذا يدل على الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم، لأن من أهم شروط البلاغة مراعاة أحوال المخاطبين. بمعنى قوم يشعرون بالملل، لا يطيقون المحاضرات الطويلة، هل أسهم معهم في الحديث أم أتحدث بإيجاز حتى لا يملوا؟ المفترض أن أتحدث بإيجاز حتى لا يملوا. وعلى العكس، بعض الناس متلهفين على المحاضرة أو يريدون سماعها، هل من الصواب أن أتحدث بإيجاز معهم؟ لا، لابد أن أسهم معهم في الكلام وأتحدث بتفاصيل مراعاة لأحوالهم. مثال أبسط منه، مثلا لو أنا مثلا في عزاء، ينفع أقول لهم ألف مبروك؟ أكيد لا، أكيد لا. أو ينفع أكون في عزاء وأضحك وأكهكه؟ لا يستوي طبعا، بما أنه يعني هو أكيد، يعني هو مثال بعيد نوعا ما، وهذه وقاحة وأيضا ليست من البلاغة، ليست من البلاغة. يبقى لابد أن أراعي أحوال المخاطبين. إذا راعيت أحوال المخاطبين، إذن قد انتهكت نهج البلاغة العربية. والقرآن هو أفصح كلام، القرآن هو أفصح كلام. فالمكي والمدني هو اعتراف وإقرار ببلاغة القرآن الكريم. طيب، الفائدة الأخرى، الفائدة الأولى الإقرار والاعتراف ببلاغة القرآن الكريم بمعرفة حال المخاطبين في كل من السور، في كل من السور المكية والسور المدنية. طيب، الفائدة الثانية معرفة التدرج في التشريع. يعني شوفوا، أنا بقالي كام محاضرة وأنا بتكلم أقول التدرج في التشريع، دايما معانا التدرج. هكذا التدرج سنة في الكون، معرفة التدرج في التشريع والاقتداء به. بمعنى أني أيضا أراعي حال المخاطبين. وبرضو بذكر حديث السيدة عائشة أنها قالت: لو أول ما بدأ به القرآن لا تزنوا أو اتركوا الخمر، اتركوا الزنا، قالوا ما تركناها. يبقى إذا معرفة حال المخاطبين هو الذي يؤدي إلى التدرج في إيه؟ في الدعوة، والتدرج في إيه؟ في التشريع. طيب، الفائدة الثالثة، المكي والمدني من أهم عوامل التدبر. كيف هذا الكلام؟ حينما أعرف السورة هل هي مكية أو مدنية ولمن يتوجه الخطاب، حينها سأعرف المقصد الرئيسي للسورة. وإذا عرفت المقصد العام للسورة أو المقصد الرئيسي للسورة، سهل علي التدبر، سهل علي التدبر. وبالتالي سقط، يعني سهل علي إسقاط هذه المعاني على الواقع، لأن التدبر ليس مجرد، يعني إذا كان أحد من كنا يحضر معي في مجالس تدبر، في مجموعة مجالس تدبر القرآن الكريم، ستجد أن معظم التدبرات مع البنات، بناتي، يسقطون المعنى على الواقع. لابد أن أربط، يعني القرآن ليس كتاب تاريخي نزل قبل 1400 عام للبدو الذين يركبون الجمال، هو لكل زمان ومكان، فيه حل لكل المشكلات في أي زمان وفي أي مكان. هذا هو الإعجاز التشريعي أو إعجاز القرآن بوجه عام، أنه كتاب صالح لكل زمان ومكان. طيب، فبالتالي أنا لما أجي أتدبر، الهدف من التدبر العمل. إذا لم أكن أعلم أن هذه الآيات تخاطب المشركين، أنها نزلت في العهد المكي، ولم أعلم أن هذه السورة تخاطب المؤمنين وأنها نزلت في العهد المدني، ولم أعلم أن هذه الآيات تخاطب المنافقين في المدينة المنورة، إذن سأقع في لبس شديد، سأقع في لبس شديد. يعني مثلا ما جيش لقوم مسلمين وأقول لهم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. حبيبي أنت بتكلم مين؟ دول مسلمين، بتقول لهم قل يا أيها الكافرون، إزاي تقول كده؟ يجي مثلا على حاكم ظالم ويقولك ده فرعون. لا، فرعون كان كافر، ده مسلم ظالم. يعني ايه؟ ما ينفعش تسقط ده على ده. قبل ذلك الشيخ يا ربي صالح المغمسي كان يقول فيه صفة فرعونية، لكن لا يستوي انك تقول على فلان ده فرعون، انت كده بتكفر فلان ده. وهكذا يجب ان اعلم. وايضا لا يمكن ان اتي بصورة تتحدث، يعني لا ما جيش لحد كافر او غير مسلم واقول له سورة الحج بتقول كذا وكذا. تمام، لازم افهم الايات بتخاطب مين عشان احدد المقصد العام، ومنه اقدر استخلص الفوائد التدبرية اللي اعمل بيها في حياتي، اللي اعمل بيها في حياتي. تمام. طيب، يبقى الفائدة الأولى الإقرار والاعتراف ببلاغة القرآن الكريم في مراعاة أحوال المخاطبين. السبب أو الفائدة الثانية معرفة التدرج في التشريع. الفائدة الثالثة تسهيل التدبر ومعرفة مقاصد السور. السبب أو الفائدة، معذرة، الفائدة الرابعة معرفة النسخ والمنسوخ، ودي ذكرناها مع ما نزل أولا وما نزل أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل من القرآن، كذلك المكي والمدني. لو في حكم نسخ من سورة لأخرى، هبقى عارفة السورة دي مكية ودي مدنية، يبقى اللي ورد في المدنية ينسخ الحكم المكي، ده إن وجد النسخ يعني. طبعا الفائدة الخامسة استخلاص دروس فقه الدعوة، ويعني قد تكون شبه اللي قلناها في رقم 3. أيضا معرفة المكي والمدني من أهم الأدوات المطلوبة للمفسر. المفسر لابد أن يعلم يعني ملابسات السورة، الملابسات التي تحيط بالسورة. طبعا كل هذا الكلام، يعني لو حبيتي تعرفي السورة دي نزلت إمتى أو الآية دي نزلت إمتى، ارجعي إلى السيرة النبوية. السيرة النبوية فيها كل ما يتعلق بالقرآن الكريم، لأنه نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد كما ذكرنا فيما يعني ما ينطبق على ما نزل أولا وأخيرا ينطبق هنا أيضا في مكي والمدني، هو معرفة مدى اعتناء الصحابة رضوان الله عليهم بالقرآن الكريم. يعني سيدنا عبد الله بن مسعود يقول: والذي لا إله غيره ما نزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه لركبت إليه. أيضا يقول على ما أعتقد سيدنا عمر بن الخطاب، لحظة واحدة. نعم، سيدنا عمر بن الخطاب يقول في خلافته الرشيدة رضي الله عنه وأرضاه: أن أناسا من يهود قالوا: لو نزلت هذه الآية فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال سيدنا عمر: أية آية؟ يعني أي آية بتقول عليها كده؟ فقالوا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إني لأعلم أي مكان أنزلت، وفي رواية وأي ساعة أو في أي يوم أنزلت، ورسول الله واقف بعرفة يوم جمعة. يعني عارف المكان عرفة، وعارف اليوم يوم جمعة، يوم عرفة ويوم جمعة كمان. فهذه كانت عناية الصحابة رضوان الله عليهم بكتاب الله عز وجل، ولنا فيهم الأسوة والقدوة. يبقى علمنا فوائد المكي والمدني، والمكي والمدني مهم جدا جدا جدا جدا جدا، لأنه شديد الصلة بالتدبر والدعوة، فيه جماع، يعني فيه جماع الدعوة، فيه جماع أساليب الدعوة، أساليب الدعوة ومراعاة حال المخاطبين، وفيه مفاتيح التدبر، وفيه مفاتيح التدبر. طيب، العلماء من حيث معنى المكي والمدني، يعني على أي اعتبار بنيت اصطلاحات هذه المكي والمدني؟ على أي اعتبار؟ باعتبار المكان؟ يعني هل تتوقع أن هي احنا بنقول مكي ومدني باعتبار المكان، ولا باعتبار المخاطب، ولا باعتبار المكان، ولا باعتبار الزمان، ولا باعتبار المخاطب؟ يعني أنا ببنيها على أساس إيه؟ بقول ده مكي وده مدني. طبعا المتعارف عليه اول حاجه بتخطر في بال الناس ان مكي يبقى نزل في مكه ومدني يبقى نزل في المدينه. لا، هو مش كده. مفاجاه صح؟ لا، هي مش باعتبار المكان، مع انه قول من اقوال العلماء، لكنه ليس الراجح، وهتعرفوا ليه دلوقتي. العلماء قالوا اول احتمال انه باعتبار المكان، فالمكي هو ما نزل في مكه او قريبا منها، والمدني ما نزل في المدينة أو قريبا منها، لكنه خلينا بقى نتكلم بعدها، لكنه غير مضطرد، غير مضطرد، باعتبار أن بعض الآيات نزلت خارج مكة وخارج المدينة، في اللي نزل في الأسفار، في اللي نزل في الغزوات. يعني مثلا زي إيه؟ زي غزوة تبوك مثلا، غزوة تبوك، تبوك ديت ناحية الشام. فالآيات اللي نزلت في سورة التوبة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. طيب دي نزلت في تبوك، هتبقى مكية ولا مدنية؟ تبوك بعيدة عن مكة وبعيدة عن المدينة. طيب بلاش ده، بلاش ده، بلاش المثال ده. مثال تاني، يعني اللهم صل على سيدنا محمد، في قرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سدرة المنتهى في رحلة الإسراء والمعراج. هو أنا بعتذر إليكن، أنا مش متذكرة إيه اللي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن وهو في رحلة الإسراء والمعراج، لكنه كان في السماء. طيب هو كان في السماء، والآيات اللي نزلت عليه في السماء ديت تعتبر بقى إيه، مكية ولا مدنية؟ مش هينفع، يبقى باعتبار المكان غير صالح للاعتبار، اعتبار المكان غير صالح. طيب ولو حد فيكم عارف الإجابة أو يذكرني جزاه الله خيرا. طيب الاعتبار التاني بعد، قلنا اعتبار المكان مش هينفع، مش ايه، مش هينفع. طيب اعتبار المخاطب، طب يعني ازاي؟ يقولك كل ما هو مبدوء بيا أيها الناس يبقى مكي، وكل ما هو مبدوء بيا أيها الذين آمنوا يبقى مدني، برضو غير مضطرد. غير مضطرد يعني مش قاعدة مضطردة، يعني لما يقول قاعدة مضطردة يعني تنفع معايا في كل الأحوال، لا دي فيها استثناءات واستثناءات كتير، فبالتالي ما أقدرش أعول عليها، ما أقدرش أعتمد عليها، لأن هي مش قاعدة دائمة معايا، مش قاعدة مضطردة معايا. ليه بقى؟ ليه الاعتبار ده مش برضو مش هينفع؟ لأن أنا عندي سور مدنية تبدأ بيا أيها الناس، مثل إيه؟ مثل سورة البقرة وهي مدنية، معذرة يعني تبدأ بيا أيها الناس، مثل سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم، ثم سورة البقرة فيها أيضا نداء يا أيها الناس وهي سورة مدنية، صحيح لم تفتتح بها ولكن فيها نداء للناس. كما أن هناك سور مدنية، يعني هي قاعدة غير مضطردة، يعني شايفين ما في سور مدنية بتبدأ بيا أيها الناس، زي كمان سورة الحج، يعني في من يقول بأنها مدنية وأنا مع هذا القول يعني. طيب يبقى اعتبار المكان مش هينفع، قاعدة غير مضطردة. اعتبار المخاطب برضو قاعدة غير مضطردة. نيجي بقى على القاعدة اللي هتحللي هذه الأزمة، وهي اعتبار الزمان. اعتبار ايه؟ الزمان، من خلال الهجرة. هعتبر ان كل ما قبل الهجرة مكي، وكل ما نزل بعد الهجرة مدني، سواء نزل في مكة او في المدينة او في اي حتة، او في ايه، او في اي حتة. يبقى باعتبار الزمان من خلال الهجرة، كل ما نزل قبل الهجرة مكي، وكل ما نزل بعد الهجرة مدي، مدى، معذرة أنا أصلي بسجل في وقت متأخر والنوم يعني عايزة أنام، معذرة. كل ما نزل قبل الهجرة مكي، وكل ما نزل بعد الهجرة مدني، سواء كان في المدينة، سواء كان في مكة أو في المدينة أو قريبا منها أو بعيدا عنها، وهو الراجح. يبقى الراجح عندي اللي هيحللي المشكلة دي هو باعتبار الزمان. طب أضرب مثال على أنا بقوله، سورة النصر. سورة النصر قلنا نزلت فين؟ نزلت في مكة في حجة الوداع، ومع ذلك هي مدنية، مع أنها نزلت في مكة بس مدنية. الآية بتاعت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، مكية ولا مدنية؟ ها قولوا أنتوا، هي قبل الهجرة ولا؟ أنا ماليش دعوة في المكان، يعني لا يخصني المكان، وإنما أبحث عن الزمان، هي كانت قبل الهجرة ولا بعد الهجرة؟ بعد الهجرة، إذن هي مدنية حتى ولو نزلت بيوم عرفة في مكة. يبقى هو هذا الاعتبار، وهذا الاعتبار اعتبار الزمن. طيب طيب نتحدث عن أشهر ضوابط، يعني أولا طيب أنا إزاي أعرف، يعني كيف أعلم هذه سورة مكية أم مدنية؟ هناك طريقين. الطريق الأول عبر الروايات المروية عن الصحابة الكرام، يقولون هذه السورة مكية، مثل ما قال يعني سيدنا عمر إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت، نزلت في يوم عرفة في يوم جمعة. يبقى ده عرفناها عن طريق سيدنا عمر رضي الله عنه، وكذلك غيرها نعرفه عن طريق روايات الصحابة. الطريقة الثانية هو أن أعرفها عن طريق الضوابط، أشهر الضوابط التي تميز المكي وتميز المدني. طيب ناخد أول ضابط، السور المكية، يعني أعرفها لوحدي. أولا كل سورة فيها سجدة هي مكية، خلاص، يعني سورة الأعراف مكية، سورة مريم مكية، سورة النجم مكية، كل سورة فيها سجدة هي مكية. طيب كل سورة فيها لفظ كلا هي مكية، هي مكية. كلا إن الإنسان لا يطغى، كلا بل تكذبون بالدين، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. على طول لقيت كلا أعرف إنها سورة مكية، لقيت سجدة لقيت كلا سورة مكية. طيب عندنا ضابط لكنه غير مضطرد، أغلب السور التي يرد فيها النداء للناس يا أيها الناس فهي سورة مكية، ما عدا سورة البقرة والنساء والحج. طيب كل سورة، ضابط آخر، كل سورة فيها هلاك الأقوام، هلاك الأقوام والأمم الغابرة فهي مكية، ما عدا سورة البقرة. كل سورة فيها فواصل كثيرة أو فواصل قصيرة، يعني السور المكية تتميز بقصر الفاصلة. يعني إيه؟ يعني الآية يسيرة، أنا ما بحبش أقول آية صغيرة عشان ده فيها يعني اعتداء في الأدب على القرآن. كان أستاذ مادة علوم القرآن بيقول لنا ما تقولوش سورة قصيرة، ما تقولوش كيفش حاجة اسمها القرآن قصير، لما اسمها سورة يسيرة تلاقي الآية يسيرة يسيرة زي جزء عامة، مثل جزء عامة، فتعرفي منها إنها سورة مكية، سورة مكية. إنما آيات السور المدنية يعني طويلة طويلة، الآيات طويلة، مثل آية الدين في سورة البقرة هي أطول آية في القرآن الكريم. ليه؟ لأنها سور مدنية. كذلك السور المكية أعرفها من خلال الموضوع، غالبا تتحدث عن العقائد، غالبا تتحدث عن التوحيد، لأن في هذه المرحلة المكية كان بناء شخصية الصحابة عقائديا، ترسيخ التوحيد في قلوب الصحابة، ترسيخ التوحيد في قلوب الصحابة. فلما رسخ التوحيد وذهبوا وتوسعوا في المجتمع المدني بدأ التشريع. يبقى المرحلة المكية كانت مرحلة عقائدية، أهم ما يميزها التوحيد. ثم إن أيضا في الفاصلة اليسيرة في السور المكية الفصيلة اليسيرة تتميز بالشدة بالشدة، والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، للتقريع، لتنزل على قريش نزول التقريع، نزول التأنيب، نزول التخويف. لكن سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. طويلة طويلة، لا يوجد هنا تقريع، لكن يوجد خطاب لمجتمع مسلم، لمجتمع مؤمن، وتشريعات لوضع ضوابط لهذا المجتمع. طيب، يبقى دي ضوابط السورة أو السور المكية. طيب، ضوابط السور المدنية، هعرف السورة المدنية من خلال أي سورة ذكرت حدود وتشريعات فهي سورة مدنية. إيه مثلا؟ حد الحرابة في سورة المائدة مدنية، الحج في سورة البقرة وفي سورة الحج وكلاهما مدني. طيب، القصاص في سورة البقرة مدني، الطلاق في سورة الطلاق مدنية، الظهار في سورة المجادلة مدنية، الصيام في سورة البقرة مدنية، قذف المحصنات سورة النور مدنية، وهكذا. يبقى أي سورة فيها حد أو حكم هي مدنية. طيب، كذلك أي سورة فيها ذكر للمنافقين فهي مدنية، مدنية، سورة مدنية، لأن المنافقين لم يظهروا إلا في مجتمع المدينة، إلا في مجتمع المدينة. طيب، أي سورة فيها جدال لأهل الكتاب، أي سورة فيها جدال لأهل الكتاب فهي سورة مدنية، ما عدا سورة العنكبوت. طبعا برضو بأكد على أن السورة المدنية ذات فواصل طويلة، ذات فواصل طويلة، يعني الآية بتكون طويلة. يبقى في السورة فيها تركيز على التوحيد يبقى مكية. طبعا هذا لا ينفي أن ممكن تكون السورة مكية وفواصلها طويلة، لكن غالبا غالبا هتلاقي ان لبها التوحيد ومقصدها التوحيد، يعني هتعرفيها بالايه، بالضوابط الاخرى. مثلا عندنا سورة الانعام، سورة الانعام على طول سورة مكية بدون ما تفكري، مع ان فواصلها طويلة، لا بس هي بتتحدث بشكل اساسي عن التوحيد، وفيها طبع الشدة، يا طبع الشدة، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ثم إنها تتحدث عن يعني سورة الأنعام فيها كافة أشكال التوحيد، توحيد ألوهية، توحيد ربوبية، توحيد أسماء وصفات في سورة الأنعام. طيب كذلك سورة الأعراف، سورة الأعراف كلها حديث عن هلاك الأمم الغابرة من خلال حديث عن قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وهلك فرعون، يبقى على طول سورة مكية، سورة مكية. طيب عندنا سورة الأنبياء، سورة الأنبياء أيضا تتحدث عن هلاك الأقوام وقصص الأنبياء، تسلية للنبي وتحذير لقريش من هلاكهم كما أهلك من قبلهم، مكية. طيب عايزين مثال تاني، سورة الشعراء مكية أيضا، يعني تتحدث عن هلاك الأقوام المكذبين. طيب عندنا سورة إيه، سورة التوبة مدنية بدون ما أفكر، ليه؟ بتحدث عن المنافقين على طول، براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. ومن أواخر ما نزل سورة التوبة، سورة النور، لا دي كلها تشريعات تبقى سورة مدنية. سورة البينة، البينة جزء عام كله مكي إلا سورة البينة وسورة النصر طبعا. سورة البينة ليه؟ عرفت منين؟ لم تتحدث مع أهل الكتاب، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. طالما ذكرت أهل الكتاب يبقى سورة إيه؟ مدنية. طيب هل بقي شيء؟ نعم بقي شيء واحد. طيب يعني السور المكية والمدنية بقى قد ايه يا دكتورة؟ كان في كم سورة عندنا؟ والله هي معظم السور مكية ما عدا، يعني هنقول كده معظم السور مكية ما عدا. واحد وعشرين سورة مدنية بكل السور القرآن الكريم مكية ما عدا 21 سورة. مين 21 سورة دول؟ بقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنفال، التوبة، النور، الأحزاب، محمد، الفتح، الحجرات، الحديد، المجادلة، الحشر، الممتحنة، والجمعة، والمنافقون، والطلاق، والتحريم، والنصر. ده المتفق عليه انه مدني، وانا بزود عليهم الحج. يعني انا شايفة ان سورة يعني الراجح انها مدنية لان فيها القتال، والقتال لم يشرع الا في المدينة مش في مكة، وكذلك فيها احكام الحج. والمختلف فيه 12 سورة. الفاتحة يعني مش يعني لم يرجح العلماء اذا كانت مكية أو مدنية، هو ده المختلف فيه. 12 سورة: الفاتحة، والرعد، والرحمن، والصف، والتغابن، والمطففين، والقدر، والبينة، بس أنا بحط البينة مع المدني، والزلزلة، والإخلاص، والفلق، والناس. يبقى بعد ما نحط البينة مع المدني يبقى أنا عندي 22 سورة مدنية و11 سورة مختلف فيها. وما سوى ذلك، وما سوى ذلك أو وما عدا ذلك 81 سورة مكية. عندي 81 سورة مكية و 21 سورة أو 22 سورة مدنية و11 سورة مختلف فيها. يبقى 81 و11 92 و22 يبقى 114 سورة. 114 سورة هي سور القرآن الكريم. وإلى هنا نصل إلى نهاية محاضرتنا. أسأل الله الإخلاص والقبول أن يغفر لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.